لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الذين كفروا بآيات الله يوم

لهم خزنتها ألم يأتكم

يسبحون بحمد

وذلك هو